أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليلا ولهم عذاب أليم. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا هاجروا في الله ورسوله ترفع الظالم وأموالهم هاجروا من بعد ما فتنوا بعد ما ابتلوا وعذبوا وأوذوا بما في أعداء الله ثم جاء صبر إن بعد لا صبر شيء الله بعدهم بالمغفرة والرحمة تفسير الآية في سائر الآيات يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها هذا تنزيل من الله في يوم المعاد دائما يفسر من هذا بمعنى اذكروا هذا اليوم تأتي انه يوم عظيم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه يعني كل مكلف او كل انسان يدافع عن نفسه فقد يقبل من الاعتذار قد لا يقبل قد يكون الاعتذار صحيحا لانه لأن ما وقع منه قد يعني علم فيه بشرع الله. أما من يعتذر حجم الناطق فالمشركون يعلمون ولو والصالحون المؤمنون الله تعالى يغفر لهم ويحذرهم. يوم تأتي كل نفس تجاهل مع نفسها يعرف الناس عنه لا تشك في أن كل إنسان يجاهل عن نفسه أي أن على غيره لأنه أهم عليهم أهم على نفسه يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه لا يجب أن يأمر ولا نؤمن ولا نؤمن به شيء ثم ذكر سبحانه وتعالى بحال أهل تلك القرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هي عبر كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكبرت بأنعم الله. كما تقدم من هذه الشروط سورة النعم فيكثر ذكر النعم فيها كما تقدم ويشار إلى عموم النعم وخصوصها فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله عباده الدور والقول بما فيها من شر. السبب تنطبق على أهل مكة الكريمة أنعم الله عليهم بالأمن ورقة العيش أطعمهم من جوع وآمنهم كانت آمنة من يأتيها رزقها رغما فكبر بأنعم الله فأذاقها الله وباء الجوع والخوف من مكة وقد ابتلي على مكه قريش ابتلوا لما كبروا في سنين شده جد لان هذه الايه تشير الى ما جرى على المكه فالاقهم الناس الجوع والخوف الجوع بعد الضغط والخصم والخوف بعد أن على العباد أن يعتبروا بما جرى على هذه القرية وغيرها ويحكم الإنسان بالنعم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن لئن كفرتم إلا على بما كان يصنعون بما جرى عليهم من سد الأمن والطمأنينة والعيش الضريب كان بسبب ما صنعوه بسبب أعمالهم بما كانوا يصنعون ولقد جاء رسول منهم وهو ولقد جاء رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم مظلومون. وهذا المعنى يجري على كل قوم جاء رسول منهم بالله فكذبوا فإنهم الله تعالى يعقلهم كما قص الله ذلك التفصيل في الأمم المتحدة بسم الله. ثم أرسل لهم شهر الكثرة ولما جاءوا مشكورا كذبوا فأتبع الله كذبوا فكلوا مما أرسلكم الله كلوا مما أرسلكم الله فقولوا لما أمر الله تعالى واشكروا لله. هل توجه الخطاب إلى عموم الناس إلى عموم فقولوا قولوا لما أمر الله توجه الخطاب إلى كل من أنعم الله عليكم بالخير والعيش قولوا لما أمر الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا قال فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الواجب على العباد أن نقابل نعم الله بالشكر وذلك باستعمالها فيما يرضي الله ويحذر من اتخاذ وسيلة لتحقيق الأهواء والشهوات المحرمة من توجيه ثم يذهب سبحانه وتعالى عن المحرمات وإنما حرم عليكم من مناسبة الأمن من هذا كل من معظم على شكرا فلا بعض العباد كل مقاعد المشاعر الأصل في المقاعد المشاعر والمشاعر الشيء إلا ما مشروع كل مما في الأرض حلال طيب ولا اتباع السلطان بأجل ما حرم الله أو باستعمال نعم الله في معاصي إنما حرم عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل به من المؤمنين. وهذه الأربعة تذكر في مواطن تذكر في شهور البقرة المائدة وفي الشورى الأربعة الميتة والدم وفي سورة الأنعام الثلاث في أربعة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعة الأمر إلا أن يكون من الدم المشروع أو لا فإنه رزق أو رزق مهلا لغير الله كان محرما قال بعض العلماء بجميع الشرائع ثم يذكر الرسل والله يذكر ذلك بكل حال فمن يذكر اي غداء ولا حاج فان الله من الضر الجاهل الضروره في ابن شيء من هذه المحرمات فلا حرج الله لا يؤاخذ